استعماله السمت وحسن الهدي. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال حدثناه عبد الله بن عباس أو قال حدثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا داود بن محبر قال حدثنا يزيد بن عياض بن جعدبة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعجبه سمت رجل فهو مثله. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حسن بن صالح قال حدثنا أصحابنا عن علي قال إذا تعلمتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك وباطل فتمجه القلوب. يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا جعفر بن محمد الخواص قال حدثنا ابن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال قال سعيد بن عامر كنا عند هشام الدستوائي فضحك رجل منا فقال له هشام الدستوائي تضحك وأنت تطلب الحديث. حدثنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على زاهر بن أحمد السرخسي أخبركم سعيد بن محمد بن أحمد أخو زهير الحافظ قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ضحك رجل عند هشام الدستوائي فقال له هشام يا فتى تطلب العلم وتضحك؟ قال فقال أليس الله أضحك وأبكى؟ فقال هشام فابكي إذن. دفع إلي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المقرئ الحذاء كتابه فوجدت فيه أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثني يعقوب بن يوسف أبو يوسف قال حدثني أحمد بن عبد الله الجزري عن إسماعيل بن يحيى قال رآني سفيان وأنا أمازح رجلا من بني شيبة عند البيت فتبسمت فالتفت إلي فقال تبتسم في هذا الموضع إن كان الرجل لا يسمع الحديث الواحد فترى عليه 3 أيام سمتة وهديه.